في الأرض المحتلة، وخاصة قد روي عنكم وسهر أنه بيقول الشيخ بيقولوا ما هم شهداء وهم كذا كذا، تكلم عليهم الشيخ. قبل الإجابة عن السؤال يجب تصحيح السؤال لأنه خطأ شايع إلى درجة حتى في الإذاعات وفي بعض الإذاعات الدينية يقال يا عزمي لا يجوز أن يقال ما رأي الدين، فإنما إن كان ولا بد من التلفظ بلفظة الرأي يقال ما رأي الشيخ، أما إذا أضفت الرأي إلى الدين فهو خطأ واضح، والصواب أن تقول ما حكم الدين. الدين ليس عنده رأي لأن الدين من الله عز وجل، لكن الرأي يصدر من بعض العلماء الذين يجتهدون ويتعرضون للصواب أو الخطأ، فيقال حين ذاك ما رأي فلان، أما ما رأي الدين فخطأ شائع، والصواب أن يقال ما حكم الدين في كذا. بعد هذا التصحيح أقول كل بلد احتل من الكفار وفرض عليه نظام الكفار يرد عليهم أن يهاجروا إلى الأرض الإسلامية لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا بالنسبة للإقامة في الأرض التي احتلها الكفار. أما بالنسبة للذين يقاتلون هناك فالجواب حين ذاك نحن نقول الشهادة يشترط فيها شرطان اثنان، الشرط الأول أن يكون ذلك تحت راية إسلامية وأن لا تكون صادرة عن فوضى لا نظام لها، وما يسمى اليوم بالانتفاضة فهي بلا شك عبارة عن انتفاضة ليس لها قائد وليس لها مسؤول. ولذلك فنحن لا نرى الآن، نقول لا نرى مثل هذه الانتفاضة التي لم يتخذ لها الأسباب التي يرجى أن تكون الخاتمة الحسنى لها. ولو فرض أن هناك جهاد يعني حقا كما هو الشأن مثلا في أفغانستان حيث اتخذت له الاستعدادات الممكنة، فليس كل من وقع في المعركة يعتبر شهيدا، وبالأولى والأولى إذا جرح في المعركة ثم مات خارجا عنها، الشهيد هو الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل وليس في سبيل الأرض أو في سبيل الوطن كما يقولون في هذا الزمان. لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا قال يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. الرجل منا يقاتل كذا؟ قال لا. قالوا إذا فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن يجب الإخلاص لمن جاهد وقاتل الكفار جهادا شرعيا، يجب عليه أن يجعل جهاده خالصا لوجه الله، لا يبتغي وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا وطنا ولا رياسة ولا شيء من أمور الدنيا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ينبغي، لا أقول كما يقول الناس أيضا خطأ كمسلم، إنما أقول بصفتي مسلما، أقول يجب أن لا يتوهم أن كل إنسان يقدم على مقاتلة الكفار فهو مجاهد في سبيل الله. يجب أن يكون ذلك كما ذكرت في مطلع هذه الكلمة تحت راية إسلامية وجهاد منظم اتخذت له الاستعدادات الممكنة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن وجود إخواننا الفلسطينيين في بلادهم اليوم وتحت ظلم الاستعمار اليهودي الغاشم أشبه ما يكون بوضع المسلمين الأولين في العهد الأول، العهد المكي في مكة. لقد كان باستطاعة كثير من أفراد الصحابة في ذلك الزمان أن يهجم أحدهم على كبار كفار قريش المجتمعين في ظل الكعبة وأن يقتل بعض منهم ثم يذهب شهيدا أو أقول قتيلا، ولكننا فيما علمنا من سيرة الرسول عليه السلام وتاريخ أصحابه الكرام في العهد الأول العهد المكي لم يقع شيء من ذلك. نعم، لماذا؟ لأن الأمر كما قيل في الشعر العربي القديم: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. فلا ينبغي للمسلم أن يتغلط ويظهر شجاعته بأن يقابل الرصاصة والقنابل وما أدري ما هناك من وسائل مدمرة أخرى في العصر الحاضر بالهيارة. هذا ليس من الاستعداد الذي أمر الله به. لذلك في اعتقادي يجب على من كان في تلك الأرض وفيما يشبهها من الأراضي التي احتلها الكفار واستعمروها أحد شيئين: الأمر الأول أن يهاجروا في سبيل الله كما قال تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وإن كانت الأخرى وهي أن يلزموا دارهم بسبب أو آخر. عليهم أن يستعدوا الاستعدادين، الأول أهم من الآخر. الاستعداد الأول هو فهم الإسلام فهما صحيحا والعناية بتطبيقه على نفسه وعلى أهله وذويه وجيرانه، والاستعداد الثاني هو الاستعداد المادي في حدود الإمكانيات التي يساعدهم وضعهم المحصور باليهود. أما أن تأتيهم إعازات أو إشارات من بعض الجوانب أن يثوروا وأن يثوروا أمام السلاح المتقن الدقيق بالحيارة، هذا في اعتقادي إنما هو إلقاء بالنفوس في التهلكة، وهذا منهي عنه. هذا جوابي عن ذاك السؤال، فلعلي أحط به جواباً. أيها